بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر الذي أعده نخبة من أهل العلم، ونحن الليلة إن شاء الله مع الباب الثامن من كتاب الصلاة. والباب الثامن يتعلق بموضوع الإمامة في الصلاة، وفيه سبع مسائل. المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟ والمسألة الثانية: من تحرم إمامته؟ والمسألة الثالثة: من تكره إمامته؟ والمسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين؟ والمسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأموم؟ والمسألة السادسة: مسابقة الإمام. والمسألة السابعة والأخيرة: أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. سبع مسائل من المسائل التي تتعلق بموضوع الإمامة في الصلاة، وكلها كما سمعتم مهمة في بابها. المقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامة، يعني ارتباط صلاة المأموم بالإمام. المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: أجودهم قراءة، أقرأهم يعني أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن، قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه. العالم بفقه الصلاة، قارئ جيد لكتاب الله، يعطي كل حرف حقه ومستحقه، ويتقن كذلك أحكام التلاوة، ثم هو عالم بفقه الصلاة، فإذا اجتمع من هو أجود يعني أتقن قراءة، ومن هو منه ومن هو أقل منه قراءة، لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأهم لكتاب الله، يعني أعلمهم به تلاوة وأحكاما، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الأفقه. فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراء. ثم الأفقه الأعلم بالسنة. فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراء، لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة، قدم الأفقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثم الأقدم والأسبق هجرة، يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. ثم الأكبر سنا، إذا استويا في الأمور المتقدمة كلها، قدم الأكبر سنا، يعني إذا استويا في الأمور الماضية كلها قدم الأكبر إيه سنا، فيتأخر لأكبر سنا عن الأفقه والأعلم بالسنة والأسبق هجرة والأقدم إسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، وفي رواية سنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم. فإذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما، قرع إيه بينهما، فمن غلب في القرعة قدما، كل ذلك أو يعني موضوع القرعة بين إمامين متساويين في الأمور المتقدمة، هذا من قبيل حرص الإسلام على سلامة الصدور والنفوس، تمام؟ فإذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما، فمن غلب يعني خرجت قرعته قدم للإمامة. وصاحب البيت، صاحب البيت أحق بالإمامة من ضيف، وإن لم يكن يعني يساويه في القراءة ولا في الفقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، تمام الحديث إلا بإذنه، تمام الحديث إلا إيه إلا بإذنه. هذه زيادة مهمة تضاف. وكذا السلطان أحق بالإمامة من غير السلطان، السلطان هو الإمام الممكن، الإمام الإيه الممكن أولى بالإمامة من غيره. قالوا: وهو الإمام الأعظم، لعموم الحديث أو لعموم الحديث نعم الماضي قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا إيه ولا في سلطان، إلا إيه إلا بإذنه. ولكن في قول المصنفين للكتاب وهو الإمام الأعظم، هذا يحتاج إلى يعني دليل، والدليل أن كل إمام ممكن ولو لم يكن إماما يعني عاما، لم يكن خليفة يعني، فكل إمام، كل إمام ممكن فله حكم السلطان في جميع الأمور كما هو اعتقاد أهل السنة. كل سلطان تولى سدة الحكم ومكن له وأصبحت له شوكة فله حكم الإمام في جميع الأمور، تمام؟ وليقتصر ذلك على الإمام الإيه؟ على الإمام الأعظم. هذا ما نعلم. في رواية: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني إذا زار أحدنا أخاه ثم دخل البيت لا يسارع إلى الجلوس في أي مكان يختار، وإنما ينتظر حتى يأذن له صاحب البيت أين يجلس، ثم لا ينتقي أفضل مكان وهو المكان المعد لصاحب البيت فيسارع إليه ليجلس عليه، فليس هذا من السنة. اللهم إلا إذا أذن صاحب البيت له، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذن. تكريمة المكان المعد لصاحب البيت ليجلس عليه، تمام؟ وكذلك إمام المسجد الراتب، وهذه مسألة مهمة، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره، إلا من السلطان. إلا إيه؟ إلا من السلطان، لأن السلطان حاكم عليه أو حاكم له يحكمه، إلا من السلطان حتى وإن كان غيره أفقه وأعلم منه، أقرأ وأعلم منه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا إيه؟ إلا بإذنه. تمام؟ فافتئات بعض الناس على الإمام الراتب يخالف السنة، وإن كان هذا المفتئت هذا المتقدم على الإمام الراتب أعلم وأفقه وأقرأ. تمام؟ لأن الغاية من صلاة الجماعة الحفاظ على الجماعة. تمام؟ الحفاظ على الإيه؟ الحفاظ على الجماعة. فهذا من حرص الإسلام على رص الصفوف وائتلاف القلوب. المسألة الثانية: من تحرم إمامته. طبعا قبل أن نتحدث عن أو نعلق على هذه المسألة، إلا إذا أذن الإمام الراتب لإنسان ما بالتقدم عليه، فهنا يعني جائز للأقرأ والأعلم، جائز له أن يتقدم على الإمام الإيه؟ على الإمام الراتب، إما بتصريح أو بإذن صريح، وإما بإذن ضمني. بإذن ضمني يعني علم بأن فلانا لو كان موجودا حتى ولو كان إمام المسجد موجود، فقد درج الناس على أن الإمام الراتب يقدم هذا الإنسان عليه. تمام؟ ده يسمى بالإذن الإيه؟ الإذن الضمني، أو ما أصبح معلوما الإذن المطلق، ما أصبح إيه؟ ما أصبح معلوم. فلا يجوز للإنسان أن يفتئت على الإمام الراتب، لا يجوز، فإن فعل فقد خالف السنة وصلاته صحيح، وصلاته إيه؟ صحيح. المسألة الثانية: من تحرم إمامته. من تحرم إمامته، تحرم الإمامة في الحالات الآتية. قبل أن نتكلم عن هذه الحالات أنوه أو أنبه على أن التحريم لا يعني بطلان الصلاة، التحريم لا يعني بطلان الإيه؟ الصلاة مطلق. ليس كل تحريم يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة. إمامة من تحرم إمامته، تحرم الإمامة في الحالات الآتية: إمامة المرأة بالرجل، إمامة المرأة بالإيه؟ بالرجل، يعني أن تتقدم المرأة إماما على الرجل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترة، خلي بالك، يعني الأصل تأخر المرأة في آخر الإيه؟ في آخر الصفوف صيانة لها لا إهانة لها، صيانة لها لا إهانة لها وسترة وحفظة. فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. تمام؟ ولم يحدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء من بعد، حتى ظهر يعني الشواذ القوم أو حدث ما حدث في العصور المتأخرة من المخالفات، فصعدت بعضهن أو صعد بعضهن المنابر كخطيبة المرأة، خطيبة الجمعة مشهور. إمامة المحدث، المحدث إما حدثا أصغر أو حدثا إيه؟ أكبر. وكذلك من عليه نجاسة إما على ثوبه أو على إيه؟ أو على بدنه وهو يعلم ذلك. فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة. وهذا باب عظيم من أبواب رفع الحرج. في اتصال هاتفي سألني بعض الناس أنه أما قوما في المسجد وبعد أن انتهت الصلاة تذكر أنه صلى بهم وهو ليس على طهارة، صلى بهم جنبا وهو لم يعلم إلا بعد إيه؟ إلا بعد انتهاء الصلاة، بعد أن صلى به وانتهى من صلاته تذكر أنه على جنابة وكان قد نسي ووقع في حرج عظيم. هل يعلم المصلين المأمومين بحاله ليعد كل واحد منهم صلاته أو يعيد الصلاة جماعة أم ماذا يصنع؟ فكان الجواب صلاتهم صحيحة، أما أنت فعليك الإعادة، وهذا من باب رفع الإيه؟ رفع الحرج. تمام، هذا من باب رفع الحرج، وهذا أصل عظيم يدل على رحمة ربنا تبارك وتعالى بنا. تحرم إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، تحرم إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة أو يدغم. الإدغام معروف، إدخال حرف في إيه؟ إدخال حرف في حرف، أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفا بحرف، يحيل المعنى يغير المعنى، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى يغير المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله. إلا إيه؟ إلا بمثله، لعجزه عن ركن الصلاة. لكن الفقهاء قالوا من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته إيه؟ لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن الإمام فله ولكم، وإن أساء فعليه ولكم. لو قال فعليه وعليكم تبقى مصيبة، ولكن قال فعليه ولكم، يبقى المأموم مية مية. تمام، يعني زي كالمنشار، طالع واكل ونازل ايه؟ ونازل واكل. يبقى هذا يدل على يعني مكانة الإمامة وعلى خطره. ولذلك كان السلف يهربون منه، يفرون منه، يدفعونها عن أنفسهم، مش دلوقتي شمر وداخل ولا سوى السطر، مش الصف، لا يقول سوى السطر. تحرم إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا. الفاسق فسقا ظاهرا، متبجح بالمعاصي، المجاهر. وكذلك الذي يدعو إلى بدعة مكفرة، الذي يدعو إلى بدعة مكفرة تحرم الصلاة خلفه بل لا تصح، تحرم الصلاة خلفه بل لا تصح. إذا كان فاسقا فسقا ظاهرا، يعني يأتي المعاصي جهارا نهارا في خيلاء بلا استحياء، وكذلك الذي يدعو إلى بدعة، الداعي إلى البدعة ليس مبتدعا في نفسه، وإنما هو داع إلى بدعته، وهذه البدعة مكفرة، فالصلاة خلفه لا تصح. أما إذا كان فاسقا فسقا يعني مستورا، ليس فاشيا، ليس ظاهرا، وإنما يعلمه البعض ويجهله الأكثر، وكذلك الذي يدعو إلى بدعة دون الكفر، بدعة مفسقة إلى أصل يخالف أصول الإسلام، أصول أهل السنة، ولكن هذا الأصل لا يخرجه من الملة حتى ولو دعا إليه، فهذا لا يصلى خلفه تحريما، خصوصا إذا كان يعني إذا مكن أو تيسر له الوصول إلى مسجد قائم على السنة من أول يوم، أو تحول من بدعة إلى سنة، تمام، حتى لا يكسر أو لا يعد محسوبا أو لا ينظر الناس إليه على أن صلاة هذا السني خلف ذاك المبتدع، إنما هو اعتراف ضمني أو تزكية ضمنية فيخدع به الناس أو يخدع الناس. واضح؟ فخلي بالك من المسائل زي. قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كذلك تحرم صلاة إمامة العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. لكن إذا كان إماما كبيرا أو سلطانا يعني بلغ من الكبر عتيا، أو أصابه مرض ألم به مرض فأقعده فلا يتمكن بسبب المرض من يعني القيام بفرائض وأركان الصلاة من ركوع وسجود وقيام على الوجه الأتم، فلو صلى بالناس قاعدا فلا حرج عليه ولا إثم، بل هو أولى من غيره في هذه الجزئية. إذا كان إماما كبيرا له مكانته وله وزنه، أو كان سلطانا مبجلا سلطانا على المسلمين، فإن صلى بهم من قعود فلا حرج عليه ولا إثم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. تمام؟ إذا هذا إيضاح مهم لهذه النقطة. المسألة الثالثة: من تكره إمامته. من تكره إمامته، ما تقدم من تحرم إمامته، أما هذه المسألة من تكره إمامته. تكره إمامة كل من اللحام. اللحام هو كثير اللحم، مش الذي يعني يعزف على الأرج ها؟ اللحام هو كثير اللحم والخطأ في القراء، وهذا في غير الفاتحة إذا يعني كان يلحن في آيات القرآن في غير الفاتحة، يخطئ في القراءة في غير الفاتحة، فتكره إيه؟ تكره إمامته. لكن لو كان اللحن في الفاتحة تحرم إيه؟ تحرم إمامته مع صحة إيه؟ مع صحة الصلاة. خلي بالك، لأن يعني إذا قرأت ما تقدم مرة أخرى بغير الشرح تجد أن المصنفين للكتاب تكلموا عن من تحرم إمامتهم، لكن في المسألة أو في الأمر الرابع في إمامة الفاسق والمبتدع قال: لا تصح الصلاة خلفه. المجاهر للفسق، وكذلك الداعي إلى بدعة إيه؟ إلى بدعة مكفر. فليس كل من تحرم إمامته تعد الصلاة خلفه إيه؟ تعد الصلاة خلفه باطلة. فهذه يعني نقطة أو توضيح، هذا توضيح مهم. من تكره إمامته، تكره إمامة اللحان وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة. أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة. ذكر هنا، خلي بالك، لأن اللحن في الفاتحة نوعان، وهذا الكلام يعني لا يهدم أو لا يشوش على ما ذكرناه أو لا يعكر على ما قلناه قبل قليل، لا يعكر عليه. لماذا؟ لأن اللحن نوعان، لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الخفي لا يؤثر في صحة الصلاة، واللحن الجلي يؤثر في صحة الصلاة. لكن إذا ضممت مع ما قلنا قول أئمتنا من صح صلاته لنفسه صح الصلاة لغير، بدليل أنه قال لا تصح إمامته إلا لإيه؟ إلا لمثله، إلا إيه؟ إلا لمثله. وهذا الأمر يعني إذا دخلت مسجدا فاقتدى بك أو صلى بك إمام لا يحسن قراءة الفاتحة ولحنه فيها لحن جلي يحيل المعنى يغيره، فإن أخذت بقول من قال لا تصح الصلاة خلفه لا تصلي أو لا تعيد الصلاة في المسجد الذي صليت فيه إذا علمت أو أيقنت أو غلب على ظنك بأن فعلك هذا يثير شرا ويحدث فتنة. لكن عليك أن تنصحه لله فيما بينك وبينه، تعلمه وأنت مشفق عليه حريص على قراءته وعلى صحة الصلاة وهكذا. كذلك تكره إمامة من أما قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم. الكراهية أو كراهية الإمام نوعان، كراهية الإمام إيه؟ نوعان، كراهية لدنيا وهذه الكراهية لا يعتد بها ليس لها وزن، قد يكرهك لدنيا يعني يحسدك على مال أعطاه الله تبارك وتعالى لك أو على منزلتك بين الناس أو على علم آتاه الله تبارك وتعالى لك أو إياك، فيحسدك على هذا الأمر أو يحسدك على دنيا على أمور دنيوية، فهذا الحسد لا يعتد به ولا وزن له، بل الحاسد جنى على نفسه فهو آثم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ تمام. والكراهية الثانية أن يكره الإمام أو أن يكره الناس الإمام بسبب فسقه أو جرأته على المعاصي أو بسبب انحرافه عن اعتقاد أهل السنة، تمام، فهذه كراهية مشروعة بل هي أصل من أصول الإسلام، لأنه أحب لله وكره لله وأبغض لله، تمام. فإذا كره الناس إماما لهذه العلل، لعلة فسقه أو كثرة معاصيه أو لانحرافه انحرافا عقائديا أو لأنه ابتلي بأي بدعة من البدع المعلومة مع إقامة الحجة عليه، فهذه الكراهية كراهية محمودة بل هي واجبة وبالتالي تؤثر في صلاة الإمام، تؤثر في صلاة الإيه؟ الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، نسأل الله العفو والعافية، منهم رجل أما قوما وهم له كارهون. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترتفع صلاتهم، يعني هم، أما صلاة المأموم فليست مضرورة، تمام، يعني من أما قوما وهم له كارهون لا ترتفع صلاته هو، أما صلاة من خلفه لا تضار. يبقى إن أحسن الإمام فله ولك، وإن أساء فعليه ولك، من أما قوما وهم له كارهون، يعني إذا كان الإمام فاسقا وصليت أنت خلفه فتحرم إمامته كما تقدم، لكن من الذي لا ترتفع صلاته فوق رأسه شبرا؟ هو كذلك تكره صلاة من يعني يخفي بعض الحروف ولا يفصح، الذي يعني إذا قرأ القرآن تسقط منه بعض الايه الحروف، أو لا ينطق ببعض الحروف بلا علة، بلا مخالفا للتجويد، مخالفا يعني أسقط حرفا الواجب إظهاره، تمام، فيحيل بذلك المعنى. إذا سقط حرف يجب إظهاره يغير المعنى، يغير الايه المعنى. فهذا الذي يصلي ويقرأ القرآن ولا يكاد يبين، تسقط منه بعض الحروف في أثناء تلاوته لعلة أو بسبب جهل، فهذا يعني تكره إمامته ولا تحرم. وكذا من يكرر بعض الحروف كالفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراء. وهذه الفأفاء والتأفاء لها سببان، أو يعني تأتي بسببين، إما بسبب علة عضوية يعني مرض في اللسان أو عجز في اللسان ولد به ونشأ عليه وهذا فوق القدرة، وإما بسبب وسواس فيخيل إليه أنه لم ينطق بالحرف على الوجه المطلوب فيكرره، وهذا يفتح بابا للشيطان فيحيل عليه العبادة عذابا وتصبح ثقيلة، وقد شرعت العبادة لتخفيف العناء عن الناس وإزالة الهم والكرب، وجعلت قرة عين في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تمام. المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين، موضع الإمام من المأمومين يعني أين يقف الإمام من المأمومين؟ السنة تقدم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، إذا كانوا اثنين فإيه فأكثر، من السنة أن يقفوا خلف الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه صلوات الله وسلامه عليه. ولمسلم يعني في صحيح مسلم وأبي داود في سنن أبي داود أن جابرا يعني ابن عبد الله وجبارا وهو جبار ابن صخر صحابي جبار ابن صخر أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، يعني صلى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ووقف الثاني عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه، أخذ بأيديهما حتى أقامهما إيه خلفه. يبقى إذا صلى رجل برجلين يتقدم عليهما ويقومان خلفه، يقومان إيه خلفه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابيين جابر ابن عبد الله وجبار ابن صخر. ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قال: ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. في بعض النسخ سقطت كلمة خلفه، في بعض النسخ سقطت كلمة خلفه ونقوم خلفه فيصلي بنا، في بعض النسخ ونقوم فيصلي بنا، حدث هنا سقط في بعض النسخ، ونقوم خلفه ونقوم خلفه فيصلي بنا. ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام، إذا صلى رجلان فأحدهما إمام والثاني إيه؟ والثاني مأموم، أين يقف المؤتم؟ أين يقف المأموم؟ يقف المأموم عن يمين الإمام، خلي بالك بقى، محاذيا له، محاذيا له، يعني القدم في القدم كما نقف في الصفوف، خلافا لما يفعل البعض، يتقدم الإمام شيئا قليلا ويتأخر المأموم شيئا إيه؟ شيئا قليلا أو كثيرا. هذا التمييز ليس من السنة، هذا التمييز ليس من الإيه؟ ليس من السنة، إنما يقف محاذيا له، لا متأخرا عن الإمام، لا قليلا ولا كثيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا على يمينه لما وقف عن يساره، أدار ابن عباس وجابرا على يمينه لما وقف عن يساره، يعني وقف ابن عباس وجابر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فأدارهما فوقف عن يساره، ولم يثبت أنه تقدم عليهما أو عنهما، ولم يثبت أنهما تأخرا عنهما ولو شيئا قليلا. خلاص واضح؟ يبقى لكن لو تقدم الإمام شيئا قليلا أو تأخر المأموم عنه شيئا قليلا فالصلاة صحيحة، لكن خلاف الإيه؟ السنة في موضوع الوقوف فقط، في موضوع الوقوف فقط، فلا عراك ولا اشتباك، ولكن إعلام ونصح برفق. تمام؟ نعم. ويصح وقوف الإمام، خلي بالك من دي برضو، وسط المأمومين، يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود، علقمة والأسود ابن يزيد، علقمة ابن يزيد والأسود ابن يزيد، صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. فلو صلى في وسط المأمومين لا حرج عليه ولا إثم، ولكن لا يداوم على ذلك، أو بعلة ما، أو عند ضيق المكان، لأن المتعارف عليه أن صلاة المرأة بالنساء أو وقوف إمامة النساء بالنساء تقف في وسطهن، وهذا هو السبب، لا تتقدم عليهن كالرجل. إذا صلت امرأة بجمع من النساء أو بامرأتين مثلا فتصلي في تقف في منتصف الإيه؟ في منتصف الصف أو في وسط الصف الأول، لا تتقدم، خلي بالك من دي. لكن يكون ذلك يعني صلاة الرجل الإمام، صلاة الإمام وسط المأمومين، يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام كما ذكرنا ذلك قبل قليل، وتكون النساء خلف صفوف الرجال. لحديث أنس: صففت أنا واليتيم وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا، وهي أم أنس، والعجوز من ورائنا. تمام. المسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأمومين. يعني الإمام يشيل إيه عن المأمومين؟ الإمام مش بتاع كله، ما بيشيلش كل حاجة. واحد يصلي من غير وضوء يقول لك الإمام شال عني، الثاني يقول لك أنا صليت جنب بس الحمد لله كنت مأموم أهو شال. لا، هو مش بتاع كله. الإمام يتحمل عن المأموم أشياء، يتحمل أشياء ولا يتحمل أشياء أخرى، مش مفتوح. ولا يتحمل أخطاء المأمومين كذلك ولا خطاياهم، وإنما يتأثر بخطايا المأمومين. يعني أحيانا الإمام يتأثر بخطايا المأمومين. إذا التبست القراءة على الإمام، النبي أخبر بأن قوما يصلون على غير وضوء، فتأثر الإمام بخطايا الإيه؟ أو بمخالفة المأمومين، أو لا يحسنون الطهور على الوجه الأدق، لا يحسنون الطهور، لهذا هو الوجه الأدق. تمام. فما بالك لو صلى الإنسان على غير وضوء. على كل حال، يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية على قول، على إيه؟ على القراءة، يعني قراءة الفاتحة. يتحمل، إذا كان المقصود أن الإمام يتحمل عن المأموم، الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، إذا ما بعد الفاتحة. أما يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم فهذا محل خلاف عند أهل العلم. فمن العلماء من أوجب القراءة قراءة الفاتحة خلف المأموم في الصلاة الجهرية في الركعة الأولى والثانية. تمام. لكن يتحملها الإمام عنه إذا أدركهم في الركوع، أو أدرك جزءا منه، دخل في الصلاة قال الله أكبر والإمام يقرأ، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فقال الإمام الله أكبر تكبير الركوع، فيقطع القراءة ثم يعني يتابع الإمام ويركع معه. وإذا كان الإمام يتحمل عنه كل الفاتحة فهو يتحمل من باب أولى بعض الإيه؟ بعض الفاتحة. هذه أحكام مهمة جدا تخليك تستريح وإيه؟ وتريح. تمام. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية لحديث أبي هريرة مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. السرية إذا كانت الصلاة كلها سرية، أو الركعة الثالثة في المغرب والثانية الثالثة والرابعة في العشاء، فيجب عليك أن تقرأ الإيه؟ أن تقرأ الفاتحة، اللهم إلا إذا أدركت الإمام راكعا. المسألة السادسة: مسابقة الإمام. مسابقة الإمام، سبق الإمام في الركوع أو السجود. لا يجوز للمأموم، لا يجوز له أن يسبق إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته. من أحرم قبل إمامه يعني إيه؟ يعني كبر تكبيرة الإحرام قبل إمام، قبل الإمام لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. يبقى إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام لا تنعقد صلاته. لماذا؟ لأنه يعني فارق الإمام ولم يؤتم به في الحقيقة، تمام. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، بعد إيه؟ بعد إمام، بعد انتهاء صوت الإمام. يعني إذا قال الله أكبر، عندما تسمع راء أكبر تقول الله أكبر. سمع الله لمن حمده، عندما تسمع هاء حمده تقول سمع الله لمن حمده، ثم تأتي لبقية الأذكار، وهكذا في كل الصلاة. إذا انقطع صوت الإمام تبدأ في المتابعة، لا تنازعه، يعني لا تقرأ مع، لا تذكر مع، لا تكبر مع، لا تساويه، وإنما تبدأ في متابعته بعد انقطاع صوته. خلي بالك من دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بثبوت الواو وبحذفها، كلاهما ثابت، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وقد تقدم هذا في صفة الصلاة بما يغني عن الإعادة. فإن وافقه فيها، وافقه فيها أو في السلام، يعني تزامن قوله مع قول الإمام، لم يسبقه ولم يتخلف عنه شيئا يسيرا حتى ينتهي الإمام من، أو حتى ينقطع صوت الإمام، إن وافقه فيها أو في السلام كره، مكروه، لا يبطل الصلاة، لكنه إيه؟ مكروه، ساوى الإمام، لم يسبقه ولم يتبعه بعدما ينقطع صوته، كره لمخالفته السنة، وصلاته صحيحة لم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن، شاركه في الإيه؟ في الركن. وإن سبقه حرم، يعني يحرم مسابقة الإيه؟ الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي، النهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار، رأسه رأس حمار، خلي بالك في بعض النسخ رأسه حمار، هنا سقط، خلي بالك، أن يحول الله رأسه رأس حمار. المسألة السابعة أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. من الأحكام المتعلقة بالإمام والجماعة سوى ما تقدم، الحكم الأول استحباب قرب أولي النهى والأحلام من الإمام، استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، فيقدم أولو النهى والعقل، أولو الفضل والعقل والأنات خلف الإمام وقريبا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني، ليليني أولو النهى، أو ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، يعني في هذه الخلال في هذه الصفات، ثم الذين يلونهم. من هم أولو الأحلام والنهى؟ صاحب النهى أو صاحب الأحلام أو الحلم، صاحب الحلم والنهى أو النهي، الذي له عقل يمنعه من فعل القبيح، تمام، هؤلاء هم أولو الأحلام والنهى. الذين لهم عقول تمنعهم تكفهم تحجزهم عن فعل ما لا يحمد من فعل القبيح. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، وكذلك يستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في صلاة، إذا أصابه شيء في إيه؟ في صلاة. ثانيا، الحكم الثاني الحرص على الصف الأول. يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني ما زال أو لا يزال قوم يتأخرون يعني عن الصف الأول، والصلاة كما في رواية حتى يؤخرهم الله يعني إلى النار كما بينت بعض الروايات. فهذا دليل على يعني مراعاة الحرص على إدراك الصف الإيه؟ الصف الأول. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام الاقتراع، هذا دليل على شدة الحرص. أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة كما مر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوله. من الأحكام تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الفرج الخلل وإتمام الصف الأول فالأول. يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقوله: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. فإني في بعض النسخ عندك فإن، وهذا أيضا خطأ مطبعي، فإني أراكم من وراء ظهري صلوات الله وسلامه عليه. كان يرى المأمومين من خلفه في صلاته، وهذا خلي بالك رؤية النبي لمن خلفه خاص بالصلاة دون غيره، يعني ليس هذا على الإطلاق، إنما كان يرى يعني هذا مقصور على الصلاة، فكان إذا دخل في الصلاة يكشف الله تبارك وتعالى له المأمومين. هذا خاص في الصلاة، مقصور على الإيه؟ على الصلاة وليس مطلق. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وقال أنس: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا دليل على شدة الإيه؟ أو على قرب الأقدام حتى لا يحدث خلل. أما التعمق الذي نراه من بعض المصلين فيتابع من عن يمينه ومن عن يساره باليمنى وباليسرى حتى لو أخذ مكان يعني أربعة من المصلين، فهذا يخالف السنة. أراد أن يتبع السنة فترك فرجة بين رجليه، ثم ترك سنة أخرى وهي المنكب أو المنكب. يعني إذا فتح الإنسان قدمه فتحة واسعة يستحيل أن يلزق منكبه بمنكب من يصلي عن يمينه ومن يصلي عن شماله. أراد أن يتبع السنة من تحت فخالفها من فوق، يعني أراد أن يتبع السنة من أسفل فخالفها من أعلى. خدت بالك إزاي؟ خلي بالك من دي، وانت مخلي بالك، الناس اللي بره تخلي بالك، وهم مخليين بالهم إلا من لا يعلم. خلاص يا سيدي خلي بالك بقى. ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. يعني أنت عندما تقف كما أمرك رسول الله في صلاتك مع إخوانك المصلين تتشبه بإيه؟ بالملائكة في عبادتهم عند ربهم تبارك وتعالى. والصافات صفا. خلي بالك، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، يعني فالأول، ويتراصون في الصف، وإن لنحن الإيه؟ وإن لنحن الصافون. من الأحكام صلاة المنفرد خلف الصف. لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا. يا ريتك بقى تركز معايا في هذه الجزئية، وبها ننتهي من درس الليلة إن شاء الله، من درس الليلة إن شاء الله. لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة. هذان حديثان، وللعلماء في هذه المسألة أقوال. تمام. قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، ومات رحمة الله عليه ولم يتمه، في وقع يقع في حوالي 20 مجلدا، ومات ولم يتمه. قال النووي: صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة عندنا مع الكراهة. ركز. وقال: حمل الحديثين الواردين بالإعادة، يعني بإعادة الصلاة، على الاستحباب، يعني يستحب إعادة الصلاة أو تستحب إعادة الصلاة إذا صلى الإنسان خلفه منفردا خلف الإيه؟ صلى منفردا وحده خلف الصف. قال: حمل الحديثين الواردين بالإعادة على الاستحباب جمعا بين الأدلة. حديث أبي بكر الثقفي عندما أحرم، وحديث ابن عباس في قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله برأسي من ورائي فجعلني أو من ورائه فجعلني عن يمينه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للذي خلف الصف، وهو الحديث الذي مر قريبا، أي لا صلاة كاملة بل هي ناقصة، يعني صحيح. تمام. كقوله: لا صلاة بحضرة الطعام. ويدل على صحة التأويل أنه انتظره حتى فرغ، ولو كانت الصلاة باطلة لما أقره على الاستمرار فيها. ده كلام مين بقى؟ كلام الإمام النووي. يعني قال: إذا صلى الإنسان منفردا خلف الصف فصلاته صحيحة مع الإيه؟ مع الكراهة. استدل الإمام النووي ومن تابعه، أو من تابعه الإمام النووي من اتبعه أو من تابعه استدلوا بحديث ابن مسعود عندما كان يصلي عن يسار النبي فأخذه النبي من وراء إيه؟ من وراء ظهره فجعله عن إيه؟ عن يمين. وقال يعني قال الإمام النووي في غير في هذا الموطن أو في غيره هذا يدل على أن ابن عباس لما أداره النبي صلى الله عليه وسلم على يساره إلى يمينه قضى جزءا من صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإيه؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ لو أداره من أمامه فهذا يقطع الإيه؟ الصلاة، لكن أداره من خلفه. لكن الإمام الشوكاني في نيل الأوتار قال المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليا خلف الصف، لا يسمى مصليا، لم يصلي، مر، هذا مرور وليس إيه؟ وليس استقرارا وليست صلاة، وإنما هو مصل عن اليمين، إنما هو مصل عن الإيه؟ عن اليمين. طيب نخلص في هذه المسألة بإيه بقى؟ بعد يعني القراءة وبعد تحقيق المسألة على قدر جهدي المتواضع تبين أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذه المسألة يعني له قول في غاية الأهمية نقلته بتمامه. قال القول الراجح وجوب المصافة، وأن من صلى وحده خلف الصف فصلاته باطلة، لأن النبي أمر المصلي خلف الصف أو أمر من صلى خلف الصف بإعادة إيه؟ بإعادة الصلاة، وعليه أن يعيدها لتركه واجب المصافة. ولكن هذا الواجب، انتبه، هذا الواجب كغيره من الواجبات يسقط بفوات محله أو بالعجز عنه، عجزا شرعيا أو عجزا حسيا كمرض ونحوه، عجزا شرعيا أو عجزا حسيا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فيجب أن يكون في الصف حيث وجد مكانا فيه، لو وجد مكانا في الصف يجب عليه أن يسد الإيه؟ أن يسد الخلل ولا ينفرد، لا يصلي وحده خلف الإيه؟ خلف الصف. فإن لم يجد مكانا لا بجوار الإمام ولا في الصفوف المتقدمة ولا في صفوف الصلاة، فإن لم يجد مكانا سقط عنه هذا الواجب، وإذا صلى خلف المصلين فصلاته في تلك الحالة صحيحة، لأنه لم يقدر على فعل الواجب فسقط عنه. وكذلك إن لم يكن له مكان شرعا فإنه يسقط عنه الإيه؟ يسقط عنه الواجب. هذا يعني ما قاله الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذه المسألة. فالحرص على وصل الصفوف وسد الخلل من الأمور الواجبة، وعلى الإنسان ألا يتعمد الصلاة وحده خلف الإمام لغير عذر شرعي أو حسي كعجز ونحوه، تمام؟ فإن فعل متعمدا وصلى وحده خلف الإمام بغير عذر فصلاته إيه؟ فصلاته باطلة. هذا أول. ثاني، حديث جذب رجل من الصف ضعيف، تمام؟ حديث جذب رجل من الصف ضعيف، حديث ضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي نهت عن قطع الصفوف، لأنك إذا جذبت رجلا من الصف، تمام، قطعت الصف، فتعرض الإنسان لمخالفة متفق عليه، تمام. يبقى حديث جذب رجل من الصف ليصلي مع هذا المتأخر الذي لم يجد فرجة حديث ضعيف، فيحوم المصلي المتخلف المتأخر إذا لم يجد مكانا، ينظر إن وجد مكانا عن يمين الإمام ذهب إليه وهو لا يقطع الصفوف، لأنه لم يمر أمام الإيه؟ أمام الإمام، وسترة الإمام سترة للمأمومين، إن لم يجد مكانا عن يمينه ووجد مكانا عن يساره يذهب إلى هذا اليسار لهذه العلة. تمام. إذا لم يجد مكانا يصلي في أي مكان ولو كان وحده فصلاته صحيحة لسقوط الواجب بالإيه؟ بالعجز. ثالث من الطرائف، وبها يعني ننهي أو نأتي إلى ختام هذا الدرس، أن رجلا دخل المسجد فوجد الصفوف تامة لم يجد فرجة، فحام فلم يجد، نظر لم يجد، فقام بسحب رجل من الصفوف المتأخرة كعادة بعض الناس، فطاوعه المسحوب، طاوعه الايه؟ المسحوب، وتأخر معه. فلما وقف الساحب مع المسحوب خلف الصف، نظر الساحب فوجد في الصف الفرجة التي تركها المسحوب، فترك المسحوب وسد الفرجة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.